طيب نراجع كده مع بعض ايه اللي اخدناه امبارح. امبارح اخدنا اول 3 نقط المفروض تكون متوفرة. ايه هي بقى؟ حد يفكرنا. العنصر الثاني من عناصر الدورة كان الصفات التي ينبغي ان تكون متوفرة في الحركة. قلنا 3 حاجات. اول حاجة التربية الايمانية، تمام. رقم 2 وضوح الرؤية والغاية من التأسيس، مظبوط، تمام. 3 التوازن بين التوسع العددي وبين صناعة القيادات وبين فتح مشروعات جديدة، تمام. النهارده نبدأ بإذن الله الصفة الرابعة. الصفة الرابعة هي توظيف كافة الأفراد في العمل مع المتابعة المستمرة. الحقيقة المفروض إن دول نقطتين غير بعض، توظيف كافة الأفراد في العمل دي حاجة والمتابعة المستمرة، لكن لقربهم ضمناهم على بعض وخليناهم نقطة واحدة. فنقول بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، يعني ايه الاول توظيف كافة الافراد جوه العمل او مظاهر المرض ده؟ يعني لما الصفة دي تبقى مش موجودة ايه مظاهر ده؟ مظاهر ده ان لا سمح الله يتراكم العمل في ايد فئة محدودة من الفريق وباقي الفريق يكون راكن بالبلدي او يعني راكن مريح ما بيشتغلش. فمع الوقت ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان مع الوقت الفريق اللي ما بيشتغلش ده هيشعر بان هو ملوش دور، هيشعر يعني بلغه الشغل قوي بالتوهان، هيحس انه تايه، انا ايه دوري، انا بعمل ايه. فتلاقيه مع الوقت يبدا يتشغل، الحياه مليانه ملهيات. فلو انت ما شغلتوش جوه العمل هينشغل بامور تانية. ده اساسا المشغولين يعني لابد ان هم يتربوا تربية معينة عشان يفضلوا شغالين، فما بالك بواحد انت جايبه وركنه؟ ما ينفعش. يبقى انت وانت بتصمم العمل الجماعي بتاعك لازم تكون واخد بالك ومدرك ان في ناس لازم من اول ما يدخلوا يشتغلوا، وفي ناس قديمة مع الوقت لو ما حسيتش انها بتنجز هتبتدي تحاول تخدم الدين في مكان تاني. هي ناس مش وحشة بس بتقولك عايز اشتغل، انا انت معطلني، انت راكني على جنب او بتحضرني اجتماعات بس وفي الاخر انا ما بقدمش حاجه للدين. انا ما عنديش مانع ان انا يعني ابذل واضحي وكل حاجه بس شغلني. فمن هنا بيحصل نوع من انواع التراخي مع الوقت، وبعد كده تلاقيه جوه سحابه من الهروب والتهرب لان هو مش حاسس بالانجاز. طيب من في مظهر من مظاهر الموضوع ده اتكلمنا فيه امبارح لو حضراتكم لاحظتوا. عنوان النقطة توظيف كافة الأفراد مع المتابعة المستمرة. توظيف كافة الأفراد مع، ممكن أراجع معاكم كده الصوت كله واضح صح؟ كل اللي سامعني يكتب كده واحد بعد إذنكم. طيب إيه هو التوظيف الصحيح؟ التوظيف الصحيح هو التوظيف كل طاقة، كل طاقة جوه العمل، انه كله يكون شغال حسب، طبعا في حاجات حسب الميول والرغبات والمهارات، لكن في اعمال زي ما قلنا دي لازم يكون الكل بيمر عليها، خاصة وبالتحديد الاعمال الايمانية والتربوية دي بتاعت الكل. لكن مثلا حاجة زي الدعوة، حاجة زي الجهاد، الجهاد طبعا ليه ناسه، حاجة زي مثلا الخطابة ليها ناسها، لكن حاجة زي التربية الإيمانية لا دي بتاعة الكل. طب الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله إيه؟ مواهب وميول وقدرات ولا شيء واجب؟ لا، الدعوة إلى الله واجب على الكل، كله لازم يدعو إلى الله، جزء من التربية الإيمانية دعوة إلى الله. واحد يجي يقول لك أنا ما بعرفش أدعو إلى الله، ما فيش حاجة اسمها ما بتعرفش، الدعوة إلى الله واجب على الكل. في 7 مليار بني آدم على وش الأرض دلوقتي كفار، لازم الدين يوصل للناس دي كلها، 6 مليار كفار ومليار مسلم. المشكلة ايه؟ المشكلة انك انت فاكر ان الدعوة الى الله هي الخطابة. لا، الخطابة واحدة من اشكال الدعوة، اشكال الدعوة كتيرة. الدعوة الفردية دي دعوة، توزيع المطويات والكتيبات ده دعوة، الخروج مع الشباب ومصاحبتهم ده دعوة، الكلمات في المدرجات الجامعة دي دعوة، الكلمات بتاعة المنابر دي دعوة. أشكال كتيرة جدا جدا من للدعوة لازم الأخ يكون بيشارك فيها، خاصة الدعوة دي شكلها الفردي البسيط اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله، كان بيبقى حريص ان الصحابه يعملوه، ان هم يروحوا بنفسهم يتكلموا عن ربنا بنفسهم، يكلموا الناس، يحتكوا بالناس. اما الدعوه من وراء الشاشات، الدعوه على اللابتوب، الدعوه على الانترنت، كل الحاجات دي مفعولها لحظي. مفعولها ضعيف. الدعوة الحقيقية هي الاحتكاك، هي الحياة، إن الراجل اللي قدام رجع تاني، قطع ورجع تاني. على فكرة يا شباب، ضروري جدا أول ما يقطع إن حضراتكم تقوموا لحقني، يعني ما تطولوش، على طول تقوموا قايلين لي إنه قطع. اللي سمعنا كده يكتب واحد تاني بعد إذنكم وإحنا بنكمل. الدعوة التيار الإسلامي ما شاء الله مليان كفاءات ومواهب، ولكنها زي ما كلنا عارفين غير مفعلة. بص كده حضرتك في كام 100,000 أخ وأخت. طيب بص على البرنامج اليومي بتاعهم وقول لي كام واحد منهم بيبقى سبب في تغييره وهداية الناس. الحقيقة إن إحنا عدد كبير جدا ماله في بيته، ماله في مشروعه، ماله في أموره الخاصة. الصوت ايه الاخبار؟ ظبط تاني؟ طيب فموضوع تفعيل زي ما حضراتكم شايفين هو واحد، لو ما يبقى سبب في تساقط العقل. طيب حضراتكم امبارح كنا قلنا نقطه متعلقه بالنقطه دي جدا، متعلقه بالنقطه دي قوي امبارح، اللي هي نقطه ايه؟ نقطه ان احيانا ممكن الحركه تستوعبك وتشغلك في مرحله عمريه من حياتك، بس ما تعرفش تشغلك في مرحله عمريه ثانيه. ممكن تشغلك في مرحلة عمرية من حياتك، تشغلك في مرحلة ثانية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن تكون الحركة او الجماعة اللي انت فيها نشطة جدا، مثلا مع الشباب، مع الجامعة، في وقت الجامعة، تمام؟ لما يبتدي الواحد يتخرج ويعدي بالمنعطف الاول المهم في حياته اللي هو العمل، وبعدين المنعطف الثاني اللي هو الزواج، ما يكونش عندها برامج لاستيعاب المتزوجين او الرجال او كبار مثلا شوية في السن. فيبتدي الاخ مع الوقت تتحول ايام الجامعه الى ايه؟ ايام الجامعه مع الجامعه الى ذكريات، تتحول الجامعه بالنسبه له الى ذكرى حلوه، لانه كبر. اللايف سايكل او المرحله العمليه الجديده بتاعته عايزه استيعاب من نوع اخر الجامعه ما قدرتش تحققه له، فما فيش اعمال، فبقت عباره عن ايه؟ عباره عن زي الام اللي بتخلف وتقوم رامي عيالها. في تنجب الدعوه، تنجب بس تنجب في مرحله الشباب وبعدين ما تعرفش تحتوي الكبار، او العكس، او انها تكون موجهه للناضجين فقط، لكبار السن، للعقلاء والحكماء فقط. فيبتدي يشعر الشباب بفتور ناحيتها، مش لاقي نفسه فيها، مش حاسس بغربه في وسطها. فلا بد ان الدعوه بتاعتك او الجماعه بتاعتك او الحركه بتاعتك تبقى واخده بالها ان احيانا برامج المرحلة العمرية بتختلف. كمان في دعوات بتبقى موجهة للرجال بس، وما تقدرش تستوعب المرأة، ما عندهاش برامج للمرأة. وهكذا. يعني مثلا إخوة التبليغ عندهم خروج للرجالة، طب الراجل ده بيروح بيخرج في مثال التبليغ، التبليغ عندهم مثال مظبوط جدا. وزي الإخوان، هنضرب المثالين دلوقتي. التبليغ عندهم مثلا خروج في المساجد، طب ما فيش أخوات بتعتكف في المساجد، اوقات بتخرج في المسجد وتخبط على البيوت وكده. عندهم حاجه اسمها خروج المستورات، ده ليه ترتيب تاني، يبقى خروج في البيوت وهو الرجاله تبقى خارجه تحت في المسجد وهم فوق في حلقه الاخت في بيت مثلا، خارجين مع بعض الى اخره. كمان الاخوان المسلمين عندهم قسم خاص بالنساء، ما بيشتغلوش مع الرجاله، ليهم اعمالهم هم الخاصه، نفس اعمال الرجاله تقريبا، يعني كافي بيست في غالبها، الا ما لا يعني يناسب النساء، موجود عند النساء. ف فخلي بالكم من النقطة دي، إن العمل بتاعك يكون موجه لفئة دون أخرى. لا لا، ما فيش مشكلة إن يكون موجه لفئة دون أخرى، ما فيش بأس، بس أنت تبقى فاهم كده، وتبقى فاهم إنه مع الوقت الشخص ده بعد كده مش هيكون إيه معاك. طيب المتابعة المستمرة من الحركة لأفرادها. الحقيقة السؤال ده اتسأل في آخر الدورة امبارح، وكان سؤال حقيقة فاجئني، لأنه معرفش مين، مش فاكر، أختي اللي سألته الحقيقة. كان سؤال في قمة القوة يعني جدا، وحسيت إن هو سبق قلت لكم إن هو جاي الإجابة عليه. المتابعة المستمرة دي بقى إيه قصتها؟ الموضوع إن الشخص زي ما قلنا، لو مفيش شغل تربوي إيماني مع شغل تاني تخصصي ليه جوه الحركة والجماعة، زي ما قلنا بيحصل له انفراد، بيبتدي يمشي. طيب إزاي الحركة تتابع الأفراد؟ قلنا الحقيقة جانب امبارح، جاوبنا على السؤال دوت شوية، قلنا إن في نوعين من أنواع المتابعة. المتابعة الأولانية، خلي بالكم الحتة دي، هي متابعة السيستم، يعني متابعة نظام العمل، متابعة البرامج نفسها. البرامج نفسها هي الأعمال، اسمها بقى بمعنى أدق إيه، الأعمال نفسها هي اللي بتخليك تخش جواها. زي ما قلنا مثلا عند إخوة التبليغ، كل شهر في خروج 3 أيام، جمعة وسبت وحد مثلا، حسب الدول، بس في الدول العربية جمعة وسبت حد، عشان الجمعة إجازة، وأحيانا في بعض الدول فبيقوم واخد معاه إيه السبت والحد. طيب كل سنة كل يوم وهو مغمض، كل يوم هو مغمض مش محتاج حد يقول له، وهو بيصلي الفجر بتقوم الاخوه واخده جنبه عامله ايه المشوره بتاعتها اليوميه. كل يوم هتيجي صلاه العصر هيتجمعوا في المسجد، هيعملوا 2.5 ساعة الزيارات، هيبتدي يشكلوا الناس تطلع الزيارات. دي حاجات زي ما نقول وانت مغمض، مش محتاج حد يخبط على الباب او يتصل بيك ويقول لك يلا تعالى عندنا كذا. هي دي اعمال شغال. الاخوه المسلمين نفس الكلام، عنده حاجه اسمها لقاء الاسره. الأسرة دي هي أصغر وحدة عند الإخوان، اللي هي أصغر وحدة تربوية مثلا فيها 9 و10، عندها أسبوعيا عمل، إيه هو اللقاء بتاع الأسرة. عندها شهريا حاجة اسمها يعني بالمصطلح القديم لقاء الكتيبة، اللي هما بعد كده بقى اسمه لقاء الشعبة. ده شهري مش محتاج حد يدعوك إليه. طبعا لو أنت جوه لجنة من اللجان المتخصصة بيبقى مع عندها عمل إيه من الأعمال ده نوع من انواع المتابعه اللي هو متابعه نظام العمل. طيب في نوع تاني من انواع المتابعه برضه مهم جدا، لا يقل اهميه على الاول، وان كان في رايي الاول اهم، اللي هو المتابعه الفرديه. ان زي ما بنقول الاخ الكبير يبقى واخد باله من الاخ الصغير. عند الاخوان المسلمين مثلا الشعبه دي بيبقى فيها 9 افراد 10 افراد، فيهم اخ اسمه اخ كبير، الاخ بيقولوا عليه دايما كده الاخ الكبير، هو اسمه فنيا عندهم النقيب، نقيب بتاع الاسره. الاخ دوت مسؤول عن اخواته دول، يلمهم ويجمعهم ويتابعهم، وهو بيبقى اكثرهم حكمه واكثرهم عقلا، وربما يكون اكثرهم علما ومتاسس كويس وهاضم المنهج الجماعه كويس. فبالتالي يبتدي يستوعب ان الاخوه اللي تشط مثلا عن الطريق او تشذ عن الطريق، او الاخوه اللي تريح الى اخره. طبعا ده الدعوه الفرديه بوجه عام، شيء يعني نقدر نحطه تحت البند اللي هو المتابعة. برضه الدعوة الفردية من المتابعة، شخص داخل قلنا مثلا المنطقة فيها 20 30 40 100 200 شاب مش ملتزم، نبتدي نوزعهم بيننا، انا هاخد 5 6 دول وانت تاخد 5 6 دول وانت تاخد 5، انا صحيح ماسك ال 5 6 دول وبطمن عليهم وبدعي لهم في الصلوات وبعدي عليهم وعارف مشاكلهم وقريب منهم، ده كلام جميل على المستوى الفردي، لكن في الاخر المفروض يكون في عمل جماعي بيجمع الناس دي. زي ما بنقول الامثله اللي دايما بتبقى حضراني للاسف يعني مني اشتغل، يعني مثلا ايه فطار اثنين وخميس مثلا، اسبوع ماتش كوره باستمرار مع شباب المنطقه الجداد الى اخره. طبعا يا جماعه انا بدي امثله، انت ممكن تاخد الكلام دوت تحطه في تطبيقات تانية اخرى انت ادرى بيها، انا بضرب الامثله اللي حضراني عشان دي اللي انا اشتغلتها. طيب عايز انتقل بقى من النقطة بتاعة توظيف كافة الأفراد والمتابعة المستمرة علشان الناس ما تفرطش وما تقعش، إلى نقطة تانية مهمة جدا هنخش دلوقتي في دورة هتبتدي تشد وهتاخد بقى منحة أقوى دلوقتي. دخلنا في الجد زي ما بيقولوا، اللي هي رقم 5 وجود لوائح عمل وآداب. لابد الحركة بتاعتك يبقى لها لوائح آداب. حتى في الشركات في حاجة اسمها لما بتتعاقد حاجة اسمها terms and conditions، يعني ايه اللي تعمله وايه اللي ما تعملوش، ايه حقوقك وايه الواجبات اللي عليك. واجبات وعمل. معلش، هو الصوت كويس ولا بيقطع؟ نراجع كده مع بعض، بس كل الناس من فضلكم تكتب، كل الناس تكتب. بيقطع 3 4 5. طب هو بيقطع لدرجة انكم مش فاهميني؟ مين؟ بس بيقطع. بس التقطيع ده يا استاذة ياسمين لدرجة انكم مش فاهميني؟ لسه في سوريا. طيب تمام. كمل ان شاء الله. طيب بنقول ان يعني لوائح عمل، لوائح العمل دي الموضوع ده خطير جدا جدا. انت ممكن تجمع ناس كتير وناس افاضل وناس محترمه وعندها استعداد للبذل والشغل، وبعدين اول ما تتجمع تبتدي تشتغل يبتدوا يعني يتخانقوا مع بعض، او يبقى في بينهم سوء في الاتصال بينهم يوقع الشغل. ده سببه ايه؟ ده سببه ان العمل ملوش نظام داخلي. ايه اهمية وجود نظام عمل ولوائح داخلية ترتب العلاقة بين واحد، ان لوائح عمل بتمنع سوء التواصل. رقم واحد بتمنع. انا قلت لك، لا انت ما قلتش كده، لا انا فهمت غلط، لا انا كان قصدي، لا انت ما كانش قصدك كده، انا اصل المره اللي فاتت لا انا يكون في لائحه عمل استلم الاوردر ازاي واسلمه ازاي، استلمه ازاي واسلمه ازاي. بيمنع ايه كمان اهم من اهميه وجود لائحه عمل؟ بيمنع تغير النفوس، بيمنع الشحناء بين الاخوه، لان انا فاهم اللي عليا. بيمنع ايه كمان؟ بيمنع مرض خطير جدا اسمه استعطاء الانقياد. استعطاء الانقياد، ان الاخ زي ما بيقولوا يحرم بالبلد، يعني انت فاهمين الكلمه دي يعني ايه؟ يحرم يعني طب والله ما انا عامل كذا، بص بقى اعلى ما فيكم اركبوه. يعند، يعني يعند، يقول لا، يقول لما تقول له لا مش عامل، ما يستجيبش، ما يتقص. فلما بيبقى فيه لوائح عمل ان شاء الله بتبقى واقية من ان هو يوصل للمرحلة دي المتأخرة قوي دي، في نفس الوقت يبقى واضح قوي ان اللي هيعمل كذا هيتعاقب بكذا، ان كذا ده ذاته غلط. يعني كتير قوي من الاخوة جوه بعض الاعمال، بعض الاعمال الغير منظمة، الاخ يعمل حاجة فالمسؤول بتاعه يعني يعاتبه، عملت كده ليه؟ تقول له انا ما انا ايه المشكله؟ اول ما اقول لك ايه المشكله تفهم ان هما مش فاهمين بعض. انا مش شايف ان في حاجه غلط، طب المسؤول شايف ان حاجه غلط، يبقى انا والمسؤول شايفين حاجتين غير بعض. لا، لما بيكون في لوائح عمل منسقه يبقى احنا فاهمين الغلط غلط، كلنا بنتكلم لغه واحده، كلنا القواميس دي بالنسبه لنا موحده. طب بيمنع ايه كمان؟ بيمنع التساقط والترهل الاداري. بيمنع التساقط والترهل الاداري بسبب ان الناس بتحب عموما انها تكون جوه كيانات منظمه. فلما بتحس بالهلهليه وبتحس بالعشوائيه والتخبط، الناس بتقول يعني عاده بيمضوا على مبدا وانا عليا بايه من ده؟ يعني انا ايه اللي مخليني ابقى قاعد في مكان الناس فيه قاعده بوقتها بيضيع ومفيش انجاز؟ فوجود لوائح العمل ان شاء الله بيكون عاده بيبقى صمام امان، اضافه لباقي الحاجات اللي قلناها وحلفت هنقولها في الطوارئ. طيب ايه المفروض القياده تراعيه في الاداب واللوائح العمل ديت؟ اولا يجب ان اللوائح والاداب دي تكون منشوره بوضوح للكل. منشوره مش قصدي هي متعلقه على الحيطه، طب افرض احنا مثلا اخوه التبليغ ما عندهمش مركز، يعني ما عندهمش مثلا مكتب او شركه، حتى المراكز الدعويه بتاعتهم مش هتخش تلاقي اللائحه مكتوبه، انما بيبقوا حريصين جدا جدا جدا على تداولها الشفوي. هم عندهم اللوائح العمل دي عند اخوه التبليغ اسمها الهدايات. ايه الهدايات دي؟ هي الاداب والاصول بتاعت الشغل. فقبل ما يجي مثلا يخرج جوله يقوم يدي الاخوه دايما، ده عرض مستمر، هنخرج جوله كل يوم، هنخرج جوله في الخروج، يقوم يديله قبلها اداب الجوله، لما نخرج في الجوله نعمل ايه وما نعملش ايه، مثلا نمشي على يمين الطريق، ما نكلمش واحد شايل، نغض بصرنا عن الحرام وعن الحلال، الحرام عشان حرام والحلال علشان ما ننشغلش عن ذكر ربنا، المتكلم يبقى واحد، الاثنين اللي في الذكر يبقوا يذكروا ربنا. اداب، انت بتبقى عارف كويس قوي من ساعه ما تخرج هتعمل ايه وترجع تعمل ايه. ما بنتكلمش في السياسه، لازم اختم اللي هو لما اكلم حد بان انا اقوم دعيه لانه يدخل جوه على الترغيب، واضح جدا جدا. فمش هيقوم جاي حد في النص ملخبط الدنيا، واحد لسه خارج النهارده مع ناس بقى لها 100 سنه، هيخش جوه المطعم كانه معاهم بقى له 100 سنه، ليه؟ لان الاداب واضحه. مش هيعوك الدنيا، مش هيقوم يتكلم مثلا والراجل قاعد بيتكلم عن مثلا الجنه والترغيب، مش هيقوم يكلمه مثلا في السياسه وفي مرسي والانقلاب. مش هيعمل كده ليه؟ لانه واخد اداب وتعليمات ان مثلا مش هيتكلم في الحته. تمام؟ غير بقى لما ما يكونش فيه لوائح، كله بيطلع بفكره، كله بيطلع بكلمه، كله بيطلع باللي يخطر في باله، فتلاقي الشغل ايه؟ تايه وسايح بين الاخر. يبقى رقم واحد لازم ان الاداب دي نتاكد كويس انها منشوره. منشوره مره تانيه مش بنقول معناها تعلق على الحيطه، انما منشوره في القلوب، وان في سيستم بيغرسها اوتوماتيكلي لوحده، بيغرسها جوه الناس. هتيجي مثلا شخص جديد بيتصعب عند مثلا اخوه الاخوان مثلا، مرحله مثلا هيتحول من اخ الى من رتبه لرتبه ثانيه، على طول بياخدوه معسكر مثلا 3 ايام، تفهموه ايه يعني المستحقات والواجبات اللي ليه وعلى الشخص اللي بيخش المرتبه الجديده دي. انت هتدخل على مرحله مثلا البيعه، هتبيع، يفهموه كويس قوي يعني ايه بيعه، ايه هي اركان البيعه، كل ركن من الاركان دي جواه عده حاجات لازم يبقى واضح جدا جدا قبل ما يبايع. ما اجيش اقول له يلا انت النهارده عندك بيعه، طب ايه يا عم البيعه دي بتعمل ايه فيها، او الرتبه الجديده اللي هاخدها، يقول له بس ايه انت ان شاء الله باذن الله تخش كده وجمد قلبك وكله هيبقى تمام، هفهمك بعدين. مفيش كده، خلاص بقى كل اخ بايع الاخوان فاهم يعني ايه ما له وما عليه، كل اخ بيترقى من الرتبه الثانيه فاهم الرتبه دي مقتضياتها ايه. طول ما حضرتك ما عندكش لوائح عمل لده كده. طب لو انت عامل لوائح العمل وحاططها في اوضه النوم، يعني مشترها والناس مش عارفاها، هتيجي الناس تقول لك احنا مش فاهمين اللي انت قلته او الغلطه الفلانيه حصلت ليه، تقول لهم ازاي؟ ما اللوائح بتقول كذا، الاداب بتاعتنا بتقول كذا، هيقولوا لك فين الاداب دي؟ هتقوم مطلعها لهم من الدرج، هيقوموا راضيين عليك يقولوا لك واحنا نعرف منين؟ الحاجات دي احنا مش شفناهاش قبل كده، انت لسه مطلعها لنا دلوقتي. حد فيكم شاف حاجات من دي لما جه اشتغل لما اشتغلنا مع بعض؟ ها؟ تخبطات من دي؟ جميل قوي. النقطة الثانية ان مهم جدا، مهم قوي كمان، ان قبل البدء في اي عمل التذكير بالاداب. الاداب دي ما تزهقش منها ابدا. الاداب دي لازم تتكرر مره واثنين وثلاثه، ثلاثه، يعني مثلا قاعدين نعمل قعده شورى، مجلس هنتشاور في حاجه، لازم في حاجه اسمها اداب الشورى، اداب اداره الاجتماع. نعمل الاجتماع ازاي؟ النهارده حضراتكم بنشوف مثلا اخوه الاخوان مثلا، تلاقي مثلا قاعد في ما شاء الله يعني في او بعض غير الاخوان كمان، تلاقي 60 او 70 اخ بيتشاوروا في اجتماع، مفيش حد بيتكلم غير لما يرفع ايديه. في سكرتير للاجتماع ايه الصف؟ ها كده رجع تاني اظن. حركات اللي بيعملها النت دي، حركات ايه؟ حركات نص كم، وفي رواية حركات قرعة. طيب طيب كده تمام. بنقول تلاقي الاخوة 60 70 اخ، بس عشان في اداب شورى تلاقيهم ايه؟ متفاهمين، عارفين يطلعوا بقرار، يقعدوا مع بعض ساعتين ينجزوا. اكثر من خمس ست اخوه قاعدين كل واحد فيهم عاجباه دماغه، مفيش لوائح عمل ولا اداب شورى ولا اداب اداره الاجتماع منهم، تلاقيهم عاملين زي الديوك قاعدين، ده بيقول وده بيقول ده بيقول ده بيقول، ده صوته يعلى وده صوته يعلى، وفي الاخر تلاقي ايه؟ اتفسحوا ثلاث اربع ساعات، وفي الاخر خرجت القلوب متغيره مثلا لا سمح الله، او الناس مش حصلتش الحاجه. طيب اللوائح دي، واحنا بنختم النقطه دي هقول لكم كده حاجه لله بس مهمه قوي. اللوائح نوعين، والاداب عموما نوعين، في لوائح تفصيليه لكل فعاليه من الفعاليات. يعني مثلا الاشتراكات اللي هتجمعها في الجماعه بتاعتك او الحركه بتاعتك، تمام، او المشروع بتاعك او ايا كان التنظيم بتاعك ايه شكله ايه. مثلا في اللائحه الماليه، الاشتراكات تتجمع ازاي؟ مفيش حاجه اسمها والله يجب ان نجمع الاشتراكات، ما ينفعش كده. الاشتراكات دي تتجمع ازاي؟ لان اخر الشهر لو مفيش اليه لجمع الاشتراكات، الاشتراكات دي مش هتطير من جيوب الاخوه، تقوم رايحه ماشيه كده في الهواء بجناحات وداخله جوه الصندوق اللي القاده مقررين ان الفلوس دي تتجمع فيه. اذا لازم يكون في اليه. فمثلا اخوه الاخوان عندهم مثلا بيجمعوا الاشتراكات الشهريه بتاعتهم ازاي؟ في لقاء الاسره، تمام؟ كل يوم كذا في الشهر كل اخ بيدفع الاشتراك بتاعه. بيحتفظ ب 20% مثلا من اجمالي الاشتراك الاسره، وتقوم رافعه 80% مثلا يعني. تقوم رافعه لي الشعبه، امين الصندوق بتاع الشعبه بيحتفظ ب 20% للشعبه، وقوم رافع الباقي 80% من المتبقي الى القطاع. امين صندوق القطاع بيقوم احتفظ ب 20% ويقوم رافع الباقي الى، او العكس يعني عفوا، الى مكتب الارشاد. تمام؟ فدي حضراتكم اليه، اليه تجميع المال. اخر الشهر خلاص يبقى في ايه؟ في منظومه كامله جمعت المال. مين الشخص؟ امين الصندوق. يوم ايه؟ يوم كذا متحدد. بتتجمع منين؟ من القاعده من تحت لفوق، مفيش حد هيخبط على البيوت ولا يلف الى اخره. اخوه التبليغ مثلا لما بيبقوا خارجين في سبيل الله، طب هناكل هنشرب، كل واحد بيشيل نفسه، طب ازاي؟ بعد في الشورى بيتشاور، هيا يا جماعه نجمع قد ايه النهارده؟ 7 جنيه 8 جنيه من كل، تمام؟ تقوم ملمومه، واضح، يبقى مش هتتجمع. ممكن قبل ما اكمل بس اسال سؤال، في حد فاته اي حاجه الفتره اللي فاتت بسبب رداءه الصوت؟ احنا متفقين ان الصوت رديء، بس هل لدرجه ان في حاجه ما فهمتهاش او وقعت منك بسبب رداءة الصوت؟ تمام الحمد لله. يعني رداءة الصوت مش واصله لدرجه مضايقاكوا شويه، معلش. على فكره البدايه دي احيانا بتبقى سبب في التركيز اكتر. طب باقي الناس مش بترد، ممكن كلنا نشارك بس عشان اتاكد. ام حليمه فين اجابه السؤال؟ استاذه رضوى، استاذه ساره، حبه الله، تمام. شباب انتوا واخدين بالكم بس من حاجه، عشان ما بقاش انا يعني ركبتكم ذنب، فما كنتش ركبتكم ذنب. انتوا واخدين بالكم انكم حالفين ان ما حدش فيكم فاتح حاجه على النت؟ ها لو حد فيكم فاتح اي حاجه على النت ناسي، ان شاء الله يا ربنا يغفر له، لكن لو فاكر انت حالف عليك. طيب نرجع تاني. طيب احنا قلنا ايه؟ ان في لوائح، ان اللوائح نوعين، لوائح تفصيليه زي قلنا اللائحة المالية، زي لائحة الآداب في الأسرة مثلا عند الإخوان، إزاي اللقاء بتاع الأسرة يتعمل. لما تعمل مثلا تقول مثلا إن والله الجماعة بتاعتي أو الحركة بتاعتي عندها لقاء تربوي أسبوعي، مفيش حاجة اسمها لقاء تربوي أسبوعي وتسيبه، ومفيش حاجة اسمها كمان على فكرة تقول المنهج والله بتاع اللقاء هيبقى من كتاب كذا، ده غير كافي. انت لازم تقول حاجات كتيره قوي، اللقاء يبدا الساعه كام، يخلص الساعه كام، اول 30 دقيقه فيه منه مثلا اول 10 دقائق قران، شكل المقراءه ايه، هنقول في المقراءه فوائد من اللي قريناه ولا ما نقولش، طب ليه. لازم كل الكلام ده يبقى مكتوب ومفهوم، علشان النهارده الشاب اللي بيحضر معاك النهارده هو بكره هيبقى قائد، يبقى فيه فاهم حاجه اسمها الفلسفه، يعني اللوجيك، المنطق او الفلسفه من ورا العمل ده. العمل ده اتعمل ليه؟ العمل ده مردوده ايه؟ تمام؟ ال ال ال ال مثلا هنعمل رحله. الرحله يعني مثلا حاجه من الاعمال المعقده جدا واعقد منها المعسكر. لابد تكون داخل مستغرق جدا جدا جوه التفاصيل. مثلا هنركب العربيات، طب عربيات ايه، ميكروباص من رمسيس هنركبها ولا هنركب من عربياتنا ولا هنجيب اتوبيس نطلع بيه كلها مع بعض، هنروح فين، الساعه كام، الرحله هتاخد قد ايه، البرنامج اللي جوه الاتوبيس ايه، اول ما نوصل اول حاجه هنعملها ايه، طب ايه الشيء اللي نعمله، نفكر الناس دي بربنا في كل حاجه اول ما نوصل، مثلا ركعتين القدوم مثلا دخول المدينه، طب مين اللي هيتكلم على الركعتين دول واهميتهم، طيب ماتش الكوره يبدا الساعه كام وفين، طب ماتش الكوره مش جنب الشاليهات اللي احنا نايمين فيها، طب هننتقل له ازاي، طب مين اللي هيجيب العربيات، هتيجي لوحدها ولا حد هيروح يجيبها. لازم تدخل جوه جوه جوه التفاصيل دي قوي قوي قوي قوي. وكل يعني قبل ما تبدا المعسكر لازم يكون عندك حاجه في الاول اسمها الاوتبوت. الاوتبوت يعني ايه؟ ايه اللي انا عايز الشباب بتوعي يكونوا خرجوا بيه من المعسكر؟ هتيجي تعمل تدريب مثلا لفريق العمل في الشركه، ايه المهارات اللي انا المفروض يعني اكون اديتها للشباب بتوعي من ورا الدوره دي، واروح للمدرب اقول له احنا عايزين الشباب بتوعنا يكونوا حصلوا على كذا وكذا وكذا وكذا. مش يبقى اسمه حضر دوره، مش انه يكون اسمه حضر المعسكر. ولازم يكون عندي فورم للكلام ده، يعني فورم كده مكتوب فيها مثلا تقييم لي انا كمسؤول، اداء كنت راضي عن نفسي وعن ادائي والناس طلعت بالفايده ولا لا، وتقييم للمستفيدين نفسهم، البنفيشن نفسهم اللي هم اللي اخذوا الدوره او اللي اخذوا المعسكر استفادوا وطلعوا بايه، عشان يقدر يكون عندي ادوات اقيس بيها حجم النمو بتاعي. هنجي لها الحته دي. يبقى رقم واحد قلنا ان في لوائح تفصيليه. اللوائح الثانية، احنا فاضل معانا 3 دقايق ويخلص لقاء النهاردة ان شاء الله، مش هطول على هذا. اللوائح الاستراتيجية، ودي كنا اتكلمنا عليها في اول الدورة. اللوائح الاستراتيجية دي اللي هي الاسئلة الحساسة الحاسمة الوجودية. دي لازم تبقى مكتوبة وواضحة في الاذهان جدا. الرسالة بتاعت العمل بتاعنا، الرؤية بتاعتنا ايه؟ القيم العليا بتاعتنا، ال ال ال ال ال ايه هي الحاجات اللي هنعملها وايه الحاجات اللي مش هنعملها، ايه المجالات اللي بنشتغل فيها وايه المجالات الممنوعه، احنا هنشتغل في السياسه ولا لا، هنشتغل في العمل العسكري ولا لا. دي اسئله وجود لازم تكون موجوده. حاجه خطيره جدا جدا جدا جدا جدا بتعمل انشقاقات كبيره جوه الاعمال الاسلاميه، هي موضوع المنهج المرجعيه الفقهيه بتاعتنا. مش المرجعيه الفقهيه بس، منهج المرجعيه الفقهيه، وهقول لكم ايه الفرق بينهم، هقول الحته دي لانها مهمه. المرجعيه الفقهيه او الشرعيه بتاعتنا يعني مين الشيخ اللي نرجع له او مجموعه الشيوخ اللي نرجع لهم، ماشي، بس دي طريقه بدائيه جدا او يعني شيء بدائي. لكن في حته خطيره اللي هي المنهج بتاع المرجعيه الفقهيه بتاعتنا احنا. يعني مثلا لما نقابل مساله فيها خلاف، لما نقابل مسألة فيها خلاف هناخد بإيه؟ هيبقى طريقتنا في الأخذ، هل هناخد بالأورع للإخوة عشان ناخد الأتقى رضا ربنا مثلا؟ ولا هناخد بالأسهل بحكم إن المسألة خلافية عشان نوسع الإخوة ما نضايقش عليهم؟ ولا هناخد برأي الجمهور وغالب أهل العلم عشان نبقى نتجمع عصام من النص؟ كل الحاجات دي غير بعض، لأن هتيجي تلاقي في النص أخ ياخد بالأورع وأخ يقول لك أنا لا، أنت ما تضغطش عليا، أنا مش شايف إن الموضوع ده حرام. فنبقى فاهمين من الأول يا جماعة، إحنا مع بعض، اللي هيمشي هيمشي علينا كلنا. هيجي أخ إخوة تقول سألك، طب اللي هيمشي علينا كلنا ده إيه؟ الأورع ولا رأي الجمهور ولا الأسهل ولا إيه بالظبط؟ وإلا هتلاقي إن الجماعات بتتناول المسائل الخلافية بطرق منهجية غير بعض. واضح يا جماعه؟ الحته دي خطيره جدا جدا جدا، لو انت مش واخد بالك منها قبل ما تاسس العمل لازم تبقى منتبه لها وعندك اجابه عليها، ويبقى ده وتوضحها للناس، واللي داخل يدخل على الترتيب ده يبقى فاهم هو داخل على ايه، عاجبه مش عاجبه، يلتحق بسرعه بعمل اخر يكون مناسب لدماغه. المهم في الاخر كل اخ يكون شغال. طيب طيب ان شاء الله باذن الله احنا هنوزع عليكم ان شاء الله في الروم اللي هنعملها، برضو هندي حضراتكم حاجه مهمه جدا جدا ان شاء الله باذن الله، ربنا قدرني واكون حاططها لكم ال 48 ساعه. انا هديكم ان شاء الله باذن الله مجموعه اداب واصول وانظمه عمل مكتوبه جاهزه، بحيث انت لو حابب تاسس يوم من الايام جماعه او تطور جماعه او المنظومه اللي انت فيها ما تقعدش تعيد صناعه العجله من اول وجديد. احنا هنديك اداب شورى جاهزه مكتوبه، 43 أدب من آداب الشورى مثلا طورناها عبر سنين. هنديك مثلا فورمة لكيفية إخراج رحلة أو معسكر مثلا، هنديك فورمة لكيفية عمل رسالة ورؤية أو دستور عمل للكيان بتاعك. فبالتالي أنت مش هتقعد تعمل ده من أول وجديد، الحمد لله إحنا قضينا سنين في الموضوع ده، فهنطلع لك نماذج جاهزة، خد منها اللي يناسب طبيعة العمل بتاعتك وسيب اللي ما يناسبكش، غير الخانات اللي هي عشان تلائم بقى المشروع بتاعك. تمام؟ يعني أظن إن دي واحدة من الحاجات اللي يعني لو ما طلعناش الدورة غير بيها فأظن ده هيبقى يعني يعني بفضل الله يعني خير كبير قوي قوي. طيب إن شاء الله بإذن الله انا هعمل غرفه على هعمل روم مع جروب عفوا جروب على الفيس، وهعزم حضراتكم، يا ريت حضراتكم كلكم على الفيس، ضروري جدا جدا كلكم تبعتوا لي عشان اعرف اضيفكم على الجروب. تبعتوا ولا اقول لكم؟ بقول لكم ايه، ممكن حد فيكم انتوا السكرتاريا يقوم بالموضوع دوت، شيخ طارق بعد اذن حضرتك الناس المنسقه للدوره بعد اذن حضرتك تعملوا الروم عشان ادي الاخوه الدوكيومنتس او الملفات اللي حتى يعني خلاص يجب انها دلوقتي ابتدت تتوزع كله. معلش اخوه واخوات كله يبقى في جروب واحد، الجروب ده هيبقى الهدف منه ان انا احط لحضراتكم الفايلات وتبعتوا الاسئله عليها وتعليقات حضراتكم. طيب ضروري يا شيخ طارق وتضيفني وتضيف كل الاخوه والاخوات بعد اذن حضرتك. سميها ايه؟ سموها دورة العمل الجماعي، دورة عمل حركي، دورة عمل حركي، خلي الجروب سيكرت إلى آخره. طيب بكرة إن شاء الله بإذن الله هنشرع في حاجة مهمة جدا، نقطة ثالثة اللي هي كيفية وضع برامج لتحقيق أهداف الحركة. طيب إحنا النهاردة أخدنا إيه؟ أخدنا النهاردة نقطتين طولنا فيهم الحقيقة، بس زي ما أنتم شايفين النقطتين شديدات الأهمية. مين يفكرنا بالنقطتين؟ توظيف كافة الأفراد والمتابعة المستمرة. جميل. خمسة، وجود لوائح عمل. تمام، لوائح العمل دي قلنا لازم تبقى منشورة للناس كلها، ولازم تكون في سيستم بيحفظها للناس، وما يكفيش إن ده يتم مرة واحدة، لازم يحصل بالتتابع علشان في أجيال جديدة، والعمل المفروض إنه بيفرغ وراه ناس، فبالتالي الجديد ما ينفعش يبقى مش عارف والقديم هو اللي عارف. لازم سيستم العمل يبقى بيحفظ الناس، وقلنا ان اللوائح ده هي في منها لوائح استراتيجيه اللي هي بتجاوب على الاسئله الوجوديه واسباب وجود العمل اصلا ونشاته، وايه المجالات اللي هنشتغلها وايه المجالات اللي مش هنشتغلها، والمرجعيه الفقهيه الشرعيه ومنهجها كمان عشان ما نختلفش في الطريق. وقلنا كمان ان فيها حاجات تفصيليه، لوائح تفصيليه زي اللائحه الماليه واداب الشورى واداب خروج المعسكر، اداب الاعتكاف في المسجد زي اخوه التبليغ، اداب الجوله، اداب المقرأة الى اخره. طيب واحنا بنختم النهارده 10 دقائق زياده علشان الفرط المشكله. حضراتكم كده كل واحد فيكم النهارده يقول لنا رأيه في اليوم النهارده كان ايه؟ اليوم كان عامل ازاي؟ استفدت ولا لا؟ اكثر حاجه استفدتها ايه؟ لو في خاطره خطرت في بالك واحنا قاعدين اسال. احنا بنقول خواطر وحاجات ايجابيه طلعنا بيها النهارده. وتقييم اليوم كان عامل ازاي؟ لطيف؟ عايز اسمع حضراتكم، كله يكتب من فضلكم، كله يكتب، حتى لو واحد ما كانش مركز، ما عرفتش اركز، الصوت كان وحش، يعني مع سؤال من جديد، السؤال بتاع كل يوم، استفدت ايه النهارده؟ ايه اكتر معلومه شدتك؟ ايه المعلومه اللي سمعت معاك؟ لخص لنا اهم حاجه عجبتك النهارده ايه؟ لوائح لكل حاجة. لوائح وآداب وأصول لكل حاجة. تمام، ممتاز أستاذ ياسمين. إيه كمان؟ كل جانب من جوانب العمل لازم يكون ليه آداب وحاجات بتنسق. ممتاز. صلاة الله. اللوائح. عارف أنت كان واحد مثلا كان بيقول شويتين فلا قال له اللوائح. أيوه لوائح. أكبر حاجة استفدت بيها هو النظام في التفكير لكل شيء في العمل. ممتاز، بدء رائع، وجود لوائح وآداب الحياة حلوة. جميل. ودكتورة ماي نفس الحاجات اللي المفروض القيادة تراعيها في اللوائح. ممتاز، حلو قوي الحتة دي، إنها لوائح تكون منشورة. دكتورة ماي وقعت في الخطأ بتاعي إني دخلت ناس وبعدين قلت أفهمكم بعدين، صح؟ وبعد ما دخلوا دكتورة مين كمان بتقول في بعد كده بكتير، بتقول لا نمل من تكرار الاداب. صحيح، لان الشخص الجديد مش فاهم اللي انت فاهمه، مش عارف اللي انت عارفه. اسلام بيقول حاجه عجبتني، موضوع تشغيل الاعضاء واثرها على ترك الاعضاء الغير فاعلين. برافو. للعمل الجماعي نتيجه عدم تفعيلهم. لو القديم شغال او الشاطر بس اللي شغال، طب الامكانيات المتوسطه هيعمل ايه؟ هيسيبك. تمام. رضوى بتقول شمولية العمل خاصة الفئة بعد الزواج، قصدها بكلمة شمولية العمل إن العمل ينفع يستوعب جميع الفئات العمرية وجميع منعطفات الحياة والمراحل العمرية اللي عدي بيها الإنسان. ما تشغلنيش وأنا صغير أما تكبر تسيبني، ما تشغلش الكبار فالصغير يحس إن هو العمل مش مناسب ليه. ممتاز. انا مش عارف ليه شايف حاجات وحاجات لا. قال سؤال، ما هي العوامل المزمنة للفرد داخل الحركة؟ السؤال ده صعب قوي. حاضر، السؤال مهم جدا، هحاول اجيله تاني. احفظي السؤال ده يا استاذ، احفظيه بعد اذنك، احفظيه. هنعمل بارتيشن كده او بوست ان شاء الله في الجروب بتاعنا اللي على الفيس، نجمع فيه كل الاسئله المهمه عشان ان شاء الله باذن نجاوب عليه. بس ده السؤال ده لوحده لازم يتفرد له نقطه واحده. انا قلت ان الدعوه الحقيقيه هي الدعوه الفرديه التي بها احتكاك. هل هذا يتعارض مع وسائل الدعوه الحديثه عبر الانترنت؟ انا هقول لكم اجابه صدمه، انا هقول لكم اجابه صدمه. اجابتي انا غير مقتنع الحقيقه ان الانترنت ممكن يربي اخ. هو الانترنت والوسائل الحديثه بما فيها حتى الشريط، بل بما فيها حتى الكلمه او الوعظ او الخطبه او الدرس، كل الحاجات دي ما تصنعش اخ. كل الحاجات دي تساعد في صنع اخ. الدعوه يا اخوه الحقيقيه هي الاحتكاك بالناس. ربنا كان ممكن يبعت سيديات، ربنا كان ممكن يبعت النبي صلى الله عليه وسلم عصر الانترنت، كان ممكن يبعت النبي ويخليه خريج نظم ومعلومات، يبقى اشطر بروجرامر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يعمل او اشد موقع في الدنيا، اقوى من الفيسبوك، ويجيب الناس كلها عليه. لكن القصه مش كده. القصه يعني انا بفتح كل اخواتي بجد، يعني ايه يعني خروجه مع اخوه التبليغ، او اللي كان او لو اخوان طبعا لو في دوله من الدول يعني ممكن الاحتكاك بيهم شويتين، او الجماعه الاسلاميه زمان. يا حبيبي انت لازم تتعب للدين، لازم ظهرك يتقطم، لازم تعرف، لازم رجلك توجعك، لازم يتبح صوتك، لازم تدفع من جيبك مواصلات تروح بيها بس الاخ عشان تزوره في الله، لازم في الطريق تبقى بتذكر ربنا وانت رايح وانت رايح. مش هتتربى غير كده. التقوقع بتاع القعده ورا الشاشه وبعت بوستات وعمل بنرات دعويه والكلام الجميل ده، كل ده لطيف وظريف، بس مش ده اللي هيثني الاخ. القصه في الدعوه مش انك انت اللي بتدعي الاخ عشان ربنا يهديه، القصه انك انت الكلام والتضحيات اللي بتبذلها هي ليك انت في الاول، انت المستفيد من الدعوه، انت رقم واحد. فالتضحيات لما تبقى ايه، فين التضحيه لما تبقى قاعد بتشرب مج النسكافيه وقاعد بتبعت على النت شويه بوستات وترد على شويه ناس؟ ده جاز. الناس عايزه اللي يحتويها ويقرب منها ويخبط على بابها ويلعب معاها ويسمع همومها. لو ده يا جماعه مش واضح، هيبقى نفضل في فجوه كبيره جدا جدا بين الناس وبين الدعوه. والمشكله الاكبر من كل ده ان هيفضل في فجوه بيننا وبين نفسنا، بيننا وبين التربيه الايمانيه جوانا. الدعوه هي حركه. والله انتوا عارفين يعني هي مش نكته، هي حقيقه يعني، بس كان دمه خفيف قوي. لا لا، اللي هو اللي بيقول لك ان الاخ المدمن النت ده، بيقول لك مدمن دعوه على النت، فلما الكهرباء قطعت قال ايه؟ قال اقعد مع اهلي شويتين دول، لما قعدت معاهم والله لقيتهم ناس كويسه وظريفه يعني. فهو ده الموضوع يعني. في حاله الاخت قالت لفظه جميله، انفصام في الشخصيه. احنا فؤادي والبتاع فؤادي تاني، الحقيقه فؤادي تاني. تساعد بس. يعني ده ملخص كل جزاك الله خيرا ابو سلمى. طيب النهارده في حاجه، سؤال انا عايز اساله لكم واحنا بنختم. طبعا عايز يتحرك اتفضل، يقدر يتحرك خلاص احنا خلصنا. بس عايز اسالكم سؤال للي هيفضل. انتوا حاسين يا اخوه ان الدوره لمست احتياجاتكم؟ يعني الدوره دي في وقتها ولمست شيء المفروض نتعرف عليه فعلا من غير مجاملات؟ جدا جدا اكيد. ايوه ربنا يبشركم بالخير. الواحد بيفرح والله لما بيعرف يساعد اخواته باي حاجه. ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا. عليكم تمام. حاجه تاني، دايما يا اخوه في فرصه، ودايما دين ربنا سبحانه وتعالى ما بي ده لينك جروب وحولته من سيكريت لكلوز اد. طيب كلنا نعمل اد بعد اذنكم كده قبل ما نمشي كلنا من فضلكم. كلنا يا جماعه نضيف نفسنا بعد اذنكم في الجروب ده. الله باذن الله من هنا بكره هكون ضفت لكم شويه حاجات ملفات هامه جدا، اهمها على الاطلاق زي ما قلت لكم اللي هي الفورم الجاهزه. عارف انت الخيمه لما تركبها وتقوم رايح فككها في اي مكان، تفكها تنصبها في اي مكان تقوم تبقى خيمه ماشي، تقوم لممها وشايلها. فان شاء الله تاسيس جماعه ده انا بحاول اعمل معاه كده، يبقى فيه مجموعه ملفات. اي اخ يقوم منزل الملفات دي يقوم فاتحها في اي مكان، في اندونيسيا، في ماليزيا، في الهند، في مصر، في المغرب، في امريكا، يقوم فاتحها يلاقي عمل جماعي قدام عينيه. فقط يلتزم بالتعليمات اللي فيه ويقوم يبدا يتحرك بقى، وربنا يوفقه ويعينه على ربنا وحسب قبول ربنا عز وجل. طيب سبحانك الله، بكره ان شاء الله باذن الله ميعادنا 9:30، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.